الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني، يا من أوفقوا لهذا الخير هنيئا لكم والله، أن وفقكم الله للمجيء إلى هذه الدور التي جعلها الله عز وجل حفظا لهذه الدعوة العظيمة، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدار، وأن يحفظ شيخها وسائر دور أهل السنة ودور الحديث، وأن يحفظ علماء المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطلب العلم في هذه الدور. إخواني في الله، كم نحب أن نستمع من دروس شيخنا أبي بلال حفظه الله، لكنه لا يحب إلا أن نتكلم ولو بشيء، وذلك لحسن ظنه بإخوانه وطلابه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته. إخواني في الله، أتكلم معكم في هذا المجلس وهذا المسجد المبارك على صفة عظيمة اتصف الله عز وجل بها وأحبها وأحب أهلها وحث عليها ووعد عليها بالخير الكثير، ألا وهي صفة الرفق. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، وفي رواية: يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وجاء في رواية في صحيح مسلم: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. يعطي من الخير والأجور والتوفيق ونحو ذلك على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة وهذا الخلق العظيم، وجعلهم في أعلى درجات الرفق، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر، مع أن المدعو هنا هو فرعون الطاغية، إنه طغى، لكن مع هذا قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويمتن الله عز وجل عليه بهذه الصفة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. جاء مالك بن حويرث كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم نحو 20، قال: ونحن شبابة متقاربون، شبابة جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة. قال: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهالينا سألنا عمن تركنا من أهالينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وفي رواية مسلم، وهذه أيضا جاءت في حديث آخر في صحيح مسلم في حديث عمران، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، رحيما رقيقا. فقال: ارجعوا إلى أهاليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم بالصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. انظر، هذه سجية الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. انظر في خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، مع أنه كان من زعماء الكفر في ذلك الحين: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، يا أبتي. مع أنه قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرفق يزين الأمور، يزين الحياة، يزين المعاشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. لهذا كما قال بعض العلماء: الذي لا يكون على هذه الصفة ما يكون عنده رفق، لا تطول معه عشرة النساء ولا صداقة الرجال، وربما داراه الناس إذا لم يجدوا من صحبته بدا اتقاء فحشه وشره. مما يبين لك عظم أمر الرفق وخسارة من تركه واتصف بالعنف والعياذ بالله، ما جاء في مسلم من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم الرفق، من يحرم الرفق يحرم الخير. زاد أبو داود: يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا إله إلا الله. في حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. حرم حظه من الخير. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. البيت إذا كان أهله على رفق أراد الله عز وجل لهم خير، والعكس بالعكس. جاء من حديث عائشة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، وفي رواية أدخل عليهم الرفق. انظروا كم يسمع الإنسان من البيوت ممن حوله، وربما يسمع بأخبار بيوت أخرى كثيرة حين ما يكون فيهم رفق ويتصفون بالشدة والعنف، تجد كم تحصل بينهم الشرور، دائما وهم في مشاكل، دائما وهم في خصام، دائما وهم في شقاق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أو قال دلهم على الرفق. بينما الشدة والغلظة من صفات الكفار، من صفات أهل النار، كما قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الشديد الغليظ. في حديث حارثة بن وهب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. هذه صفات أهل النار. من صور الرفق عباد الله، أو من صور العنف وعدم الرفق، تحميل الراعي لرعيته المشاق. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرب منه. كم من الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، في خارج الصحيح مع كل وضوء، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لما أن يكون الراعي سواء كان حاكما أو مسؤولا أو مديرا أو وزيرا أو محافظا، أو حتى الرجل في أهل بيته في زوجته وأولاده، أو المعلم أو المقاول أو صاحب العمل في عماله، يحملهم الأشياء الشاقة، هذا من عدم الرفق. في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الذين تحتهم رعية الحطمة الشديدون، الذين يتعاملون مع رعيتهم بالشدة والغلظة. ومن صور العنف وعدم الرفق تعنيف الجاهل والمخطئ. وانظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في الدعوة. كم من المواقف تحصل أخطاء من بعض الجهال، بعض الناس يخطئ. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله؟ ذاك الأعرابي كما في الصحيحين من حديث أنس في البخاري من حديث أبي هريرة الذي بال في المسجد، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنها السلمي حين تكلم في الصلاة كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك المرأة التي وجدها تبكي عند قبر، قال لها اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. كيف عاملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الأعرابي كما في الصحيحين من حديث أنس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه برداء غليظ الحاشية حتى أثر في عنقه، قال يا محمد عطني من مال الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه وضحك وأمر له بعطاء. انظر مما يدلك على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذه الخصلة الجميلة ما جاء من حديث عباد بن شرحبيل اليشكري وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث كما ذكره شيخنا يحيى في الرياض المستطابة، قال جئت المدينة وأصابني سنة شديدة، جوع شديد، فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلة وأكلت وحملت في ثوبي، جوع يا سبحان الله. الآن من منا يصيب هذا الجوع حتى إنه يأتي إلى مزرعة بر أو ذرة يفرك السنبلة ويأكلها، ابتلوا بجوع شديد، فنحمد الله على العافية. قال فركت سنبلة فأكلتها وحملت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لذلك الرجل لصاحب الحائط ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا؟ ثم أمره برد ثوبه، قال وأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بوسق أو بنصف وسق من طعام. انظر كيف، ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا. قد يخطئ تلميذك، قد يخطئ ولدك، قد تخطئ زوجتك. يا إخوة، كثير من الناس ربما تجده في خارج البيت معاملته حسنة، لكن حين يأتي إلى أهله وأولاده ما يلقون منه المعاملة واللطف والبشاشة إلا الشدة والعنف والتعنيف والخصام ورفع الصوت. لا، إن شر الرعاء الحطمة. قال أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال ما خصمني أو رفع علي صوتي، لا، مرتبة أعلى من يستطيع أن يصلها. ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت كذا، شيء قد فعله ما قال ليش فعلت كذا، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. انظر خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، فهو أحسن المربين وأحسن المعلمين وأحسن الدعاة إلى الله عز وجل وغير ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في ماذا؟ في كل شيء، في صلاته، في صيامه، في عبادته، في دعوته، في أخلاقه، في كل شيء. أختم كلمة هذه بارك الله فيكم بذكر صور بعض الناس يظنها من الرفق أو أن فعلها من العنف، إما جهلا وإما يلبس عليه أهل البدع. يعني بعض العوام حتى يظن أن رفع الصوت في الخطبة أن هذه الشدة وعدم الرفق، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الحديث جابر إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم. فلا ينبغي ولا يصلح أبدا أننا ننظر إلى أدلة الكتاب والسنة بعين واحدة، نأخذ ما يوافق أهواءنا ونترك الشيء الآخر. لا، هذا سبب زيغ من زاغ وضلال من ضل. مما يظنه بعض الناس من الرفق كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين، افتاء الناس بما يريدون. لما تقول له ماذا حرام، هذا شيء ما يجوز، قالوا هذا شديد. قال لهم نحن نريد تلفاز، نريد السهرة، الغناء، نريد التبرج، خلنا افتح لنا الباب تضيق علينا، هذا ضيق وهذه شدة. لما تقول لهم هذا شيء حرمه الله، هذا شيء غضب الله عز وجل على من فعله، يرى أن هذا تشد. الرفق، الرفق، كيف الرفق؟ الرفق في مخالفة الكتاب والسنة؟ هذا الذي يأمرنا الله عز وجل به؟ هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أيضا مما يظنه بعض الناس من عدم الرفق الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل. يعني تشوف حرمات الله تنتهك لا تغضب، خلهم، لا تنكر، لا تتكلم، كيف هذا؟ أليس قدوتنا في الرفق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أليس كان يغضب وينتقم إذا انتهكت حرمات الله؟ كم جاء في الأحاديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. هذا غلط، هذا الغضب عند انتهاك حرمات الله من تعظيم الله عز وجل. كذلك مما يظن بعض الناس أنه من عدم الرفق جرح المجروحين من أهل البدع والأهواء والشهود والرواه. وبعض الناس يقول لا، الجرح للرواه فقط، للشهود انتهى، ما أهل البدع ما هو جرح، ما عاد في جرح، انتهى. سبحان الله. ولما يأتي العالم يجرح المبتدع ينبز، هذا ما عنده رفق، هذا شديد. يا سبحان الله، أهكذا ديننا؟ جرح الرواه والغلظة على المعاندين وأهل الفجور وأهل البدع هذا محمود على مر الأزمان من أزمان السلف. اقرأ في سير أعلام النبلاء كم تجد في تراجم الأئمة مدحا لا ذما، كان شديدا على أهل البدع. حتى الأمراء لما يكون شديد على أهل البدع يذكرون هذا في مناقبه في تراجمه منقبة له، كان شديدا على أهل البدع. هذا سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ألم يقل موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه إذا بى إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ألم يقل له بعد ذلك لما عاند وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالك، لما أصر وعاند، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كل هذا يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، من جنس هذا، كل هذا. هذا لا يخالف الرفق، هذا غيرة على دين الله عز وجل. يحفظ الله عز وجل الدين بهؤلاء العلماء، لابد، هذه أمانة في أعناقهم. الناس يغارون على دنياهم وقليل من يغار على دينه. ادخل في باب المهندسين، تعال بينهم البين كلام، هذاك فلان غشاش، هذاك فلان ما يخاف الله، هذاك فلان هبار، هذاك فلان كذا مستغل، هم يعرفون، كل واحد في شأنه يعرف من كان على جنسه. والعلماء يعرفون من يضل الناس، من يحرف، من يبتدع، من يلبس، وبعد ذلك قال لهم اسكتوا، وبعد ذلك قال لهم الرفق الرفق، هذا من الرفق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعجبني كلمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى حين تكلم على بعض الزائغين، قال وهو يطالبني بالرفق، ذلك المبتدع قال يطالبني بالرفق، وهلا رفق هو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرفق به؟ طيب هو يخدش في دين الله، في دعوة أهل السنة، في علماء السنة، وبعد ذلك نحن نقول ارفقوا به؟ قولوا له هو يرفق بنفسه ويرفق بدين الله عز وجل، وإلا فإن هذا من الدين، من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب. ولولا رجال صادقون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. فالله الله إخواني لا يلبس عليكم ملبس بأن هذا خلاف الرفق. الحمد لله علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة هم أكثر الناس رفقا بالناس، وأكثر الناس رحمة بالناس، وهم مع ذلك أغير الناس على دين الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.